الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك واصطفى آدم فحسده إبليس وغبطه الملك واصطفى آدم فحسده إبليس وغبطه الملك فافتخروا بالتسبيح والتقديس أما إبليس فقد هلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى الله عن اختيار وزير تعالى الله عن اختيار وزير وتنزه سبحانه عن شبيه ونظير يقبل سبحانه من عباده اليسير ويعطيهم من خيره العميم الكثير أنشأ السحاب الثقال فحملت الماء الغزير وإذا قل القطر صاح البرق بلسان الأمير وإذا أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير وإذا أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير فالكل تجاه التوحيد يسير فسبحان الله لا إله إلا هو السميع البصير الجماد ينطق بلسان حاله الجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتحدث بألوانه وأشكاله وأشهد أن لا إله إلا الله بعد الحمد فسبحانه بالحمد جدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله سل عن محمد الصغير والكبير سل عن محمد الصغير والكبير سل عن محمد الغني والفقير سل عن محمد المملوك وسل الرئيس والأمير سل عن محمد الجنة ونعيمها بل سل السعير سل عن محمد الكون كله فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام يا حماة الإسلام وحراس العقيدة يا خير أمة أخرجت للناس يا حماة الإسلام وحراس العقيدة يا خير أمة أخرجت للناس أيها الأحبة إن هذا المدخل أقصده يا حماة الإسلام وحراس العقيدة يا خير أمة أخرجت للناس نتحدث اليوم عن صفة جعلت أمة الحبيب هي خير الأمم ولو تركتها أمة الحبيب لتدنت ووقعت وسقطت وللأسف الشديد حدث ما كنا نخشى أن يكون وإنا لله وإنا إليه راجعون صفة هي شغل الأنبياء وهي صفة الرسل جميعا من خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي وظيفة الصالحين تشبها بالمرسلين ولو تعطلت لتعطلت النبوة ولاضمحلت الرسالة وفسد العباد وحل الفساد ولن يعلم القوم أنهم قد هلكوا إلا أن يروا يوم التناد يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله، صفة يجب على الأمة أن تعود إليها. الله قد أخبر عن هذه الصفة وهي يسمونها قطب الدين، قطب الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بما نراه من اللهو والعبث؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، كنتم بالماضي، اتحكم إن أنتم أفضل أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا يا رب؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلسنا من خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يا فلان صل، يا فلان صوم، يا فلان اتق الله، سواء كان صغير ولا كبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، بعض العلماء قالوا ولتكن منكم أمة، أي كونوا جميعا أمة تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. وبعضهم قال منكم، أي من المؤمنين، من يحمل عن الآخرين هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم قال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الأمة كله، فلا يسقط إن فعله أحد الناس عنك، وهذا يكون في المنكر الذي تراه. وسأتوقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي في صحيح مسلم: من رأى منكم، أي واحد يشوف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، بالكلام، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض العلماء قالوا وذلك أضعف الإيمان، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة من شعب الإيمان. وأنا أقول لا، أقول لا، إن النبي يقصد، والله تعالى أعلى وأعلم، وذلك أضعف الإيمان، أي أنه من ينكر بقلبه فقط، فهذه هي أقل الدرجات، لأنه مش قادر. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وما يؤكد هذا الحديث حديث آخر لرسول الله محمد في صحيح مسلم والترمذي وحسنه الألباني، عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ركز مع حبيبك محمد، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. كلام كتير ما فيش تنفيذ، وما يجي يعملهم يعملوا حاجة غير اللي النبي عملها. ابتداع، ابتداع. واعلموا أن أفضل الحديث كتابه الله، وخير الهدي هديه محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فعليكم بقول الله وسنة الهادي محمد رسول الله. ثم إنها تخلف من بعدهم خلف، اسمع حبيبك بيقول ايه، ثم إنها أنبتت الدنيا نبتا جديدا، ثم إنها تخلف من بعدهم خلف، بعد الحواريين وبعد أصحاب سيد المرسلين. الحواريين هم أصحاب النبي اللي وصلوا لدرجات عليا في التقوى والعبادة والطاعة لله. ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة من خردل. وحد الله، نفهم كلام النبي. كثير من الناس يقولون وانا مالي، امشي جنب الحيط ده الطيار عالي، يا عم انت هتكلم مين، ده واحد كبير، يا عم ده دول كبار. نعم هم كبراء، كبار، بس اوعى تنسى الله يكرمك ولا هم ينسوا العزيز الجبار. محدش ينسى، احنا بنحترم الصغير ونحترم الكبير، ولكن لابد للمؤمن المسلم ان يعلم فوق كل كبير كبير، الا وهو الله العلي الكبير. اسمع حديث النبي وانصت، وانا افهم وانت تفهم. النبي محمد بيقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه يا فلان حرام اتق الله فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه أنكر المفاسد، أنكرها. مش يقول لك وأنا مالي يا عم خلينا في حنة، خليك في حالك، ما هو ده حالك. أمال أنت مخلوق ليه؟ أنت مخلوق عشان توحد الله، ما توحد الله. سبحانك يا رب. الهدف الأعظم اللي الأنبياء جايين به سبناه، اللي مدينا كرامه ورفعنا على رؤوس الأمم بنسيبه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي محمد قال باليد ما قدرتش، باللسان، اللسان مش طويل إلا في الكلام الفارغ، بالقلب تنكر، متبرجة في الشارع تبقى زعلان وتتمنى أنك تنصحها، مش تقول لك وانا مالي وما يجيش على بالك حكايه النصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم من قال هذا الامر وحدثت نفسه انه لا يصح له ثلاثه، اليد واللسان والقلب، او نسي وغفل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس في قلبه حبه من خردل من ايمان، فليس في قلبه من الايمان حبه من خردل. النبي قال ذلك، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة من خردل. اللي عايش بس للدنيا ويعلي نفسه ويعلى ويعلى ويعلى، لازم يطاطي يطاطي يطاطي للشيطان وأتباع الشيطان، لكنه ينسى أمر الرحمن سبحانه. اسمع ماذا يقول الله عن بني إسرائيل لما ساحوا في الأرض بالفساد وأظلمت الدنيا بسبب فعلهم والعناد. ماذا حدث؟ يخبرنا الله في سورة الأعراف عن بني إسرائيل، اليهود عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة. الله يخبرنا عن بني إسرائيل وعن أصحاب السبت حين أمرهم الله أن يصطادوا الحيتان طول الأسبوع، عندكم الحد الاثنين ثلاث الاربع خميس جمعة، السبت سبوه، أمر من الله، اختبار وابتلاء. واحد يقول لي ليه ربنا عمل معهم كده؟ في أحداث سابقة لهذا الأمر، هم اللي وقعوا نفسهم برضو في الاختبار، ومع ذلك طلبوا وتنحوا وقالوا هنقدر. يوم ربنا قال لهم خلاص تصطادوا طول الأسبوع، ويوم السبت لله. تقوم الحيتان تيجي طول الأسبوع وتنزل في أعماق البحار، ما تجيش على البر أبدا، ويوم السبت تطلع لهم وتبين لهم الشراعات بتاعها كأنها مراكب ماشية، بل إن الحوت كان يطلع على الشط يتشمس. ما توحد الله سبحانه لما يريد، لما يشاء إنه يضل عباد لأنهم فسقوا ولم يستمعوا لقول الله بقول أتباع الحبيب محمد سمعنا وأطعنا. العناد رب البلاد والعباد بيجر هؤلاء مثل الأنعام، لأنه يعلم سبحانه أن الناس في هذا الزمان انغمسوا في الشهوات كما انغمس الذين من قبلهم انغماس البهائم، ولم يعد من الخلق إلا من رحم ربي من لم يخشى في الله لومة لائم. يوم ربنا يملي لهم ويمكرون ويمكر الله، يطلع لهم الحيتان وتنام على الشط تحط رجل على رجل، فقالوا لا نخترع نمكر نلف بالفتوى من وراء المنبر، نعمل ايه؟ قال لك نحط الشبك يوم الجمعة بالليل، وأول ما الحيتان تطلع الشبك بتاعنا محطوط، نحبس الحيتان ليوم الحد نلم الشبك ونطلع الحيتان. اعتدوا في السبت. ويمكرون ويمكر الله، كمان يطلق زوجته ثلاثا ثم يجيب لك تيس مستعار، زي اللي عاوز ياخد فتوى من أي حاجة يقول لك الشيخ ده أسهل من ده، نروح عنده السلعة بتاعته بسيطة الطرب شلن. ما توحد الله، هم عملوا كده. ربنا سبحانه أخبر عنهم في سورة الأعراف، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وقال الله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. مسخهم الله قردة وخنازير. بعض العلماء قالوا إنهم فضلوا قردة وخنازير فعلا ودخل عليهم شهر واثنين وثلاثة وراحوا ميتين، وبعضهم قالوا إن جعلهم كم يوم وكان أمر محدد من الله يموتوا بعد كده على أنهم قردة وخنازير، وبعضهم قال إنهم فضلوا على هيئتهم ومنهم الآن من هم أحفاد قردة وخنازير. المهم إنهم اعتدوا. اسمع بقى الآية وركز فيها الله يكرمك. شوف ربنا بيقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هم قالوا لهم حرام اتقوا الله، يوم ربنا قال لهم تعالوا انتوا تنجوا، أنجى الله الذين يأمرون بمعروف وينهون عن منكر. يوم يجي على الصنف الظالم ويقول وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فيه صنف ثالث، صنف بارد، صنف سائع، ما بتتحركش الدم في عروقه، لا يتحرك الدم الساكن في عروقه، دم راكد، دم نايم مش عاوز يتحرك ابدا. هذا الدم دم اللي يقول لك يا عم تتغلبون ليه، يا عم انما لو مال متبريه في الشارع، انت مالك، انت مالك انك ما تاخدهاش من ايديها وتضربها علقه، صح مش حقك، انت مالك انك ما تروحش تكلمها الا اذا كنت عارف ان المفسده هتروح، انما انت مالك انك تحمل هم الدين وإنك تغضب لرب العالمين، ده دم فاسد. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ده صنف، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، ده صنف اللي هو اعتدى. أمال الصنف البارد فين؟ سكت الله عنه كأنه لا يوجد، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. حين توزع الرحمات يأخذ العباد المؤمنين من رحمة الله ما يغشاهم ثم يدخلون الجنة، إذا جاء العذاب يأخذ الله الكفار فيقذفهم في النار، ويأتي الصنف الثالث المنافق الذي يعيش في الأرض بنعم الله ولا يشكر الله. هذا الصنف البارد ينساه الله يوم القيامة: يا رب عزم من رحمتك. كأنهم لا يوجدون في القيام، بل إن ملائكة العذاب هي التي ستتعامل معهم: خذوهم إلى نار الجحيم. فاليوم ننساك زي ما كنت بتطنش، كما نسيتم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أيها الأخ الفاضل، النبي محمد يقول في حديث الترمذي وحسنه الألباني، قال النبي: لتأمرون بالمعروف. النبي في الأول حلف، قال إيه؟ والذي نفسي بيده، يقسم بمن؟ بالله. والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه، يا رب حوش، ولا يستجاب لكم. وكلمة عذاب جت نكرة، كلمة عذاب جت نكرة، عذابا من عنده. يبقى أي شيء بيحصل لك من الكرب تعرف أن أنت سايب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرض عذابا من عنده، الإيدز عذابا من عنده، إنفلونزا الطيور عذابا من عنده، الإعصار عذابا من عنده، الزلزال، البراكين عذابا من عنده، المعيشة الضنك عذابا من عنده. سبحانك يا رب، كل شيء تتصوره من العذاب والألم فهو من عند الله، وزيادة على ذلك قد يخسف بالجميع الأرض وقد يرسل على الجميع حاصبا حجارة من السماء. ما توحد القادر العظيم. يوم النبي محمد يقول: أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه. يا رب سبحانك احنا مؤمنين، ارفع العذاب ولا يستجاب لكم. أيها الأحبة الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغل الأنبياء، فمن سار به عمل بوظيفة الأنبياء، ومن ابتعد عنه فقد خسر خسرانا مبينا، وهو في الآخرة مع أبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان في نار جهنم، لأنه ترك سنة الأنبياء وسار خلف إبليس عليه لعائن رب الأرض والسماء. اسمع حبيبي، لعل من سائل يسأل: لماذا أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ هقول لك. الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تنال ثواب الله وأن تتقي عذاب الله. ما هو اللي هيؤمر هياخد ثواب، واللي مش هيؤمر هياخد عقاب. الأمر الثاني أن تنهى الناس عن المنكرات وتحثهم على فعل الخيرات والدال على الخير كفاعل. ما معكش فلوس انصح واحد صاحب مصنع، ما معكش قوة انصح واحد فتوة، ما معكش حاجة خالص بقى بقلبك ادعي بقلبك واتمنى بقلبك ان ينصر الله الإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. إنما تنام خالص ولا أنت حامل هم حاجة، ده مصيبة. يبقى الأمر اللي بعد كده إنك تأمر الناس بالخير. والأمر الذي يليه من دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تغضب لله تعظيما له وإجلالا. ما هو اللي يشوف ربنا أمر بحاجة والناس بتعصاه ولكنه ده ما بيعظمش ربنا، إنما إعظاما لله وإجلالا أن تغضب من أجل الله. وآخر حاجة إنك تشكر ربنا على النعمة اللي أنت فيها. ما توحد الله. أيها الأحبة، والآن ما حكم الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هو واجب أم مجرد سنة من السنن وخلاص؟ لا، بل هو واجب. قال البعض أنه واجب عين على كل مسلم فيما تستطيعه. زي إيه؟ إذا لقيت واحد بيأكل مال اليتيم لابد أن تغير بإحدى الثلاث: يا بالإيد لو كنت تقدر، لو ابنك، او حد من اللي تملكه او حد من اللي انت تتولى امارته، او باللسان لو عرفت ان اللي قدامك هيخشع ويفهم، او بالقلب تنكر. واحد يقول لي بتبقى اروح اقول له قسم بطريقه ما، اقول لك لا، ما عليك الا ان تفعل هذا الامر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بان تنكر المنكر وتعرف المعروف. انما ما تروحش تقول له قسم للذكر مثل حظ الانثيين وانت عارف في المواريث، يبقى هناك درجه تانية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي قال عنها العلماء فرض كفايه، لو قام به احد العلماء سقط عن الاخرين. طب نقف عند بعض قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بسرعه، بس يا ريتك تصلي على الحبيب. بعض القواعد المهمه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر: اولا العلم، يجب ان تعرف المعروف وان تنكر المنكر. يعني ايه؟ يعني واحد ما هوش عارف يميز ان كان ده معروف ولا ده منكر، ما يامرش بمعروف ولا ينهى عن منكر. وممكن وهو بيامر بمعروف المفروض ما كانش يامر في الوقت ده، يبقى لازم يعرف بالظبط امتى يعمل كده، وما قدرش بالايد واللسان يبقى بالقلب احسن حاجه يعملها بقى في اللحظه دي. يبقى العلم واجب شرعي على من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ازاي؟ نضرب مثالا للتقريب. ابن تيمية شيخ الإسلام، واحد الذي لا يغفل ولا ينام، مر أيام التتار على نفر منهم يشربون الخمر وسكرانين وعملين يتميلوا، فأنكر أصحاب ابن تيمية هذا الأمر على المشركين. فواحد منهم رايح عشان ينصحهم يقول لهم الخمر حرام، فراح شد قال له تعالى انت هتنصحهم ليه؟ قال له عشان يفوقوا. قال له ده انا مش عاوزهم يفوقوا، هتروح تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر؟ ده انا عاوزهم يبقوا سطل، لانهم لو فاقهم هيروحوا يلموا الناس وياخدوا الاموال ويقتلوا في الرجال ويسبوا النساء، سيبهم مساطين. ما تروحش على بوش ولا شارون ولقيتهم في خمره عمالين يشربوا تقول لهم حرام عليكم صحتكم، ما تسيبهم، سيبهم خليهم يروحوا في داهي. ولذلك سفيان الثوري وهو معدي على مسجد من المساجد لقى شرطي نايم، ده من زمان ايام سفيان الثوري، شرطي نايم، فأذن للصلاة، فقام رجل من رجال سفيان ومن أتباعه وأصحابه يوقظ الرجل، فقال ماذا تفعل؟ قال أوقظه حتى يصلي. قال لا صلى الله عليه، ما سب اترك دعه نائما. قال لماذا؟ قال ألا تعلم أنه إن قام أضر بالمصلين الموحدين؟ قال له أنا عارف أنه مؤذي بس هنعمل إيه، دي صلاة وفرض. قال له سيب، لا صلى الله عليه، ده نوم الظالم. سبحانك يا رب. هو طبعا مش عبادة ولا حاجة، هو بيريح العباد الموحدين. قال له سيبه ينام، خليه مخمول، مش عاوزين يصلي بنقص هو، لأنه لو قام هيعطل آلاف مؤلفة بتصلي. قال يعني كده؟ قال له قال طب امشي على ترتيب صوابعك بقى نصلي. إذا لابد من العلم أن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر، ده قاعدة مهمة. القاعدة الثانية الرفق. الرفق يا أخوانا، حبيبك محمد بيقول إيه بعد ما تصلي عليه؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. شغل البلطجية، شغل الضرب بالسنج، شغل إيذاء عباد الله بأي طريقة كانت، ما تنفعش. يعني انت عاوز تنصح الناس انصحهم بالرفق واللين. ده النبي محمد ربنا بيقول له ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. وقال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله لموسى وهارون لما كانوا رايحين لفرعون، أظن يعني مش هتنصح واحد أشد من فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولوا له إيه؟ كلام حلو كده، قولوا له بالراحة. القاعدة الثالثة الصبر إنك تصبر على اللي تدعوه إلى الله. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وقال الله: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا. ولقمان حين نصح ابنه ماذا قال في كتاب الله؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى القاعدة الثالثة الصبر. القاعدة الرابعة إنك تفرق بين المصلحة والمفسدة. المصلحة هتكون أفضل وأعلى من المفسدة. لو أنت أمرت بمعروف ونهيت عن منكر تأمر بمعروف، وجب الأمر بالمعروف. لو كانت المفسدة هي هتكون أعلى، زي واحد بيسب دين مثلا وانت عارف انه سفيه، فبدل من انه هيسب الدين ده ممكن يتعدى حدوده عليك وعلى رسول الدين محمد. في اللحظة دي انت عارف ان المفسدة هتكون أعظم. ما تدعوش، ما تأمرش بمعروف وتنهى عن منكر بس تنكر بقلبك. الأمر اللي بعد كده، لو تساوت المفسدة مع المصلحة ما تأمرش بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ليه؟ لأن هيجي مصلحة وهيجي مفسدة والاتنين متساويين، ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع. ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع. فتسكت، ما توحد وصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن قواعد عشان ما ننساش، ومن ضمن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستطاعة. إن قدرت بإيدك، مثلا واحد عنده أولاد وزوجة، ابنه ما بيصليش، يقول له تعالى قال روح واخده من قفاه وموديه يصلي، وروح جايبه من ودنه ومخليه يصلي، يقدر يغير بإيده عند زوجته، ياخدها برضه يقول لها صلي، يضربها ضرب خفيف إما ما رضيتش، إما كانش قادر على زوجته بالإيد وعارف إنه هيعمل كده هيتمد إيديها ببوكس، يجي ويقول لها بالكلام ويرفق لها في القول. إن كان عارف إنه هيرد لها كلمة هتديله 10 يبقى بقلبه يقول ربنا ياخدها يهديها. هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ إنما يفضل سيبها كده؟ لا، يفضل سيبها لا، لازم يأمر. فالاستطاعة مطلوبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يجيش واحد طول كده مثلا ورفع كده، وبعدين يروح لواحد عامل زي المئذنة، وبعدين يروح يلاقيه بيضرب واحد تاني صغير كده وظلمه، يوم يجي عنده يقول انت بتظلم ده، لازم اغير بايدي، وروح ضربه قلم هيعلقه على اقرب مسمار. سبحان الله. يبقى مفيش استطاعة، لابد من الاستطاعة. تختار، تعرف هتقول امتى. ما يجيش واحد برضه في قلب الشارع ويقول لك اه واحد قال الشرطي كان نايم مش عايزين الصحيح، يروح جايب الشرطه بره يقول له تعال ولا تركنوا الى الذين. لا يا حبيبي، لا، الله يكرمك، الله يكرمك، هؤلاء اخوه لنا، فيجب ان تلين القول وهم على التوحيد. اذا كان فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون ايه؟ فقولا له قولا ايه؟ لين. وبعدين خلي بالك لو فتشت في قلب كل واحد هتلاقيه عنده ايمان عجيب قوي، بس الايمان مش عاوز يطلع لأنه مطموس بحاجات معينة. أسأل الله أن يعافي الجميع يا رب العالمين. إذن ماذا نفعل وماذا نقول ولمن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ من نأمر بمعروف ومن ننهى عن المنكر؟ إنه لا يوجد في الدنيا كلها من هو أكبر من أن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. الأمير، السلطان، الملك، أيوة يا أخي، تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر. بس ده بعض العلماء بيقولوا اللي يدخل على الملوك والأمراء بيعرض نفسه المفسدة. ده مين اللي قال الكلام ده؟ سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم قالوا إن اللي يخش على الملوك بيتعرض للمفاسد وممكن يروح في ده. ولذلك سفيان الثوري أرسل إلى رجل يسمى يوسف ابن الأسباط، قال له: يا يوسف، لا تدخل على مثل هؤلاء، وإن دعوك لتقرأ عليهم قل هو الله أحد، لا لو أقول لك بس تعالى عشان تقول لنا قل هو الله أحد وتمشي، لا تجلس معهم فإنها مفسدة. لماذا؟ قال لأنهم يأخذون من دينك وأنت تأخذ من دنياهم، هيقللوك في الدين وأنت تأخذ من دنياهم. وفي رأي آخر للعلماء من ضمنهم أنس بن مالك بيقول لا ادخل عليه ادخل عليه. ولذلك واحد راح لأنس بيقول له يا أنس أراك تدخل على الملوك والأمراء وهم عليه من الجور والظلم؟ فقال له وأين كلمة الحق يا رجل؟ هنفضل سايبينهم للجور والظلم واللي حواليهم كلهم منافقين؟ أين كلمة الحق؟ ألم تسمع حبيبك محمد؟ صحيح مسلم ورواه الترمذي، وهو يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد إنك تقول كلمة حق. قال له يا رجل جور وظلم فأين لسان الحق؟ يعني أقول كلمة حق وامشي. والنبي محمد بيقول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الترمذي حسنه الألباني، قال النبي محمد سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل دخل على أمير جائر فأمره ونهاه. هو سيد الشهداء مع حمزة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين يا رب. والآن أيها الأحبة نستعرض بعض الأمثلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبدأ بالأمراء. واحد أيام الخديوي إسماعيل من علماء الأزهر كان يسير معه في موكب، فجاءت بعض الرصاصات فأطاحت ببعض الجند وسقطوا على الأرض، فانبطح الخديوي ووقف الشيخ يضحك. فلما قام قال له يا شيخ أراك تبتسم وأراك تضحك ونحن على الأرض في انبطاح من هذا الرصاص؟ قال لأنني تذكرت قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أنا إيه اللي جابني معاك؟ وكنت بعدت عنك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فقام الخديوي وضحك في لحظة الكرب، قال له تبخاف مني بقى وأنا قايم خايف كده؟ قال له لا، أنا اللي جابني معاك. ولذلك أيها الأحبة وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالأدب دون إحداث مفسدة وضر المسلمين وفتنة. تقدر تقول قول، ما تقدرش خلاص. أيها الأحبة الكرام، مثال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيسمع أحد منكم عن رجل يقال له طاووس ابن كيسان؟ طاووس ابن كيسان رجل من التابعين. اسمع، وفي زمن هشام بن عبد الملك خرج هشام ليحج بيت الله الحرام، اللهم اجمعنا عنده يا رب، فنصب له كرسيا ومكانا يجلس فيه وبساطا يقف الناس عليه في الحرم جوا الحرم. فقال هشام ابحثوا لي عن أحد أصحاب النبي. فقالوا له إن أصحاب النبي محمد كلهم قد ماتوا ولم يبقى أحد. فقال إذن ابحثوا لي عن أحد التابعين، رجل صالح عايزين نسأله. فبحثوا له عن طاووس ابن كيسان، فدخل طاووس على الأمير والناس من حوله يقف الصغير والكبير، فخلع طاووس حذاءه. ودي عند الملوك مصيبة وعند الأمراء مصيبة، البساط محطوط عشان تدوس عليه بالحذاء، ايه اللي يخليك تقلع؟ يبقى انت بتهني، إهانة عند الملوك كانوا عارفينها زمان. فخلع طاووس حذاءه ووضعه تحت إبطه، ثم تقدم إلى هشام بن عبد الملك وقال له السلام عليك يا هشام، دون أن يقول له يا أمير المؤمنين، وسماه باسمه ولم يكنه بكنية. يعني ما قالوش يا أمير المؤمنين، وما قالوش يا أبو أحمد يا أبو محمد، خلي بالك، يعني حتى شال الإمارة وشال الكنية. دخل عليه قال له إيه؟ السلام عليكم يا هشام، وجلس من قبل أن يستأذن. فغضب هشام بن عبد الملك، غضب غضبا شديدا وفار الدم، وما لبث أن تذكر أنه في الحرم. ما توحد رب الحرم، تذكر أنه في الحرم، فهدي شوي. قال له يا طاووس، دخلت على بساطي فخلعت نعليك، وانت عارف دي إهانة، وناديتني باسمي مجردا ولم تنادني بأمير المؤمنين ولم تكنني بكنية، ثم جلست من قبل أن تستأذن، لماذا خلعت حذاءك؟ قال اسمع يا هشام، إني خلعت حذائي ببساطك ولمتني ونهرتني وغضبت مني، وإني لأخلع حذائي بين يدي ربي في اليوم والليل أكثر من 5 مرات ولم يغضب مني ولم ينهر، أأنت أم الله؟ قال هشام، فلما لم تنادني بأمير المؤمنين يا طاووس؟ قال لأنني لو قلت يا أمير المؤمنين فقد أحسب كذابا عند الله، فلست أدري والعلم لله أن الجميع من المؤمنين يرضون بيعتك، فإن قلت على لسانهم يا أمير المؤمنين فقد كذب، وأنا لا أريد أن أكون كاذبا عند الله. قال له عد دي، فلما ناديتني بيا هشام ولم تكنني باسم؟ قل لي يا أبو القاسم، يا أبو أحمد، يا أبو محمد. قال اسمع يا هشام، إن الله سبحانه وتعالى نادى أنبياءه في كتابه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم، يا موسى إني أنا ربك، نادى الله أنبياءه وأولياءه باسمهم مجردا ولم يكنهم، أما أعداءه فقد كناهم، قال الله تبت يدا أبي لهب وتب، أتريد أن تكون مثل أبي لهب؟ قال لا. قال لماذا جلست من غير استئذان؟ قال دخلت عليك يا هشام فوجدت الناس من حولك وقوف وأنت تجلس، وقد سمعت عليا كرم الله وجهه يقول إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل النار فانظروا لرجل يجلس والناس من حوله وقوف، فأردت أن أنقذك من نار جهنم. أنا بطلعك من اللي أنت فيه، أنا بنقذك من اللي أنت فيه، بالرغم أن أنت سئت الظن بي، أنا أعدت عشان أطلعك من اللي أنت فيه. فأومأ هشام برأسه وأخذ يسأله في بعض مناسك الحج، فلما انتهى لم ينتظر طاووس الاستئذان ثم انصرف، السلام عليك يا هشام، اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، قطب الدين، فعلينا ألا ننساه، لأنه أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكثير والكثير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا لكم له قواعد: العلم، إمتى تقول، الصبر، الرفق، بالراحة الله يكرمك، الاستطاعة، تفرق في مفسدة وفي مصلحة. رجل من الأثرياء الأغنياء عنده ملايين الملايين، هذا الرجل لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان ولا يخرج دينارا لله ولا درهما، فقام أحد الناس الذين يدعون إلى الله وقال لأدخلن على هذا الغني لآخذ من أمواله من أجل الله، فقالوا له سبقك غيرك ولم يحظى بشيء، قال لهم سبونا جرب. فدخل على هذا الثري الغني، فحين رآه الغني أكال له كيلا من الشتائم والسباب، يا فلان يا ابن فلان، يا فلان يا ابن فلان، أكال له السباب. فابتسم الرجل وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا إيه؟ قال له: أنت حيتني تحية قبلتها، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تريد؟ قال: أريد شيئا لله، أريد من أموالك. قال: لن أعطيك درهما ولا دينارا، شدك ولا ريال، شدك ولا ريال. قال له: لا، إحنا هناخد إن شاء الله. قال: أترد أمري يا ابن فلانة؟ وتفل في وجهه، فأمسك العبد المؤمن بيده التفلة ثم مسحها على وجهه تبركا بها وقال: أيها الرجل الطيب، هذه هديتك إلي وقد قبلتها، فأين التي لله؟ فبكى الرجل حين رآه يمسح التفلة على وجهه كأنها عطر وطيب، نظر إليه في عجب ولم يتغير لون الرجل، قال: هذه هديتك إلي وقد قبلتها، شكرا، أتبرك بها، فأين التي لله؟ قال له: أنت عاوز إيه؟ أريد مالا. قال: افتح وخذ كل ما في الخزانة، سألتك بالله ألا تدع شيئا، فحمل أكثر من مليونا بقدرة الله. قال له: خذه. وصحبه الرجل للصلاة، وهو الآن من أفضل الناس بإذن الله عند الله. انظر إلى الرفق، إلى اللين. وقد حدث هذا الأمر في لوس أنجلوس بأمريكا. كان هناك بعض الطلبة العرب المسلمين قاعدين هناك، وناس بتدعوهم إلى الله، فخرج رجلان ممن يدعون إلى الله حتى وصلوا إلى شقتهم. الشاب التائب هو الذي يقص هذه القصة، يقول: كنا نفعل في الشقة من المعاصي ما يستحي الشيطان نفسه من أن يراه، وفي يوم طرق علينا جرس الباب رجل، فنظرنا من خلف الباب فرأينا رجلا على رأسه شالا أبيض، ولحيته بيضاء، وثيابه بيضاء، فقلنا: هذه المناظر تركناها في بلادنا فهي تأتينا هنا؟ ففتحت الباب وقلت له: ماذا تريد يا فلان ابن فلان؟ قال: أريدك أن تنزل معنا للصلاة أنت ورفاقك. قال: تريدني أن أنزل معك؟ قال: نعم. قال: إذن انتظر، خذ هذه. وتفل في وجهه، والآخر وتفل في وجهه. قال الشاب: ونظرت من الشرعة فوجدت الشيخ الذي تفلت في وجهه ينزل، وكان أحد الشباب يقف على درجات السلم من أسفل، فنظرت فرأيت الأمر والصورة قد تغيرت، الشيخ عاد إلى الخلف والشاب صعد إلى أعلى وطرق الباب، ففتحت مرة أخرى وأنا في منتهى الغضب، قلت له: ماذا تريد أنت أيضا يا فلان ابن فلان؟ قال: لقد جئنا نسعى إلى خير من عند الله، فقد أرجعت الشيخ بخير عميم، وأريدك أن تعطيني مثلما أعطيته، أدفل في وجهي. قال: والله استحييت منه وقلت: والله لا أدعك حتى أنزل معك لنصلي لله. إيه اللي خليك تتحمل ده كله؟ عشاني؟ أنا جاي. قال: ودخلنا المسجد جميعا ما خرجنا منه إلا تائبين. أيها الأحبة الكرام، أنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه موعظة أرجو أن تستمعوا إليها بقلوب واعية، ووحدوا الذي لا يغفل ولا ينام. سبحان من قدمنا على جميع الناس وسقانا من معرفته أرواكاس، وجعل نبينا أفضل نبي رعى وساس، فلما فضله على الأمة وأنعم علينا بعلو الهمة قال لنا الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي أغص كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم الغمر العميق، أو مثل حمزة أو العباس، وصدق الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين أو سعد وسعيد هيهات من أين ألهم صبر خباب وخبيب ومن مثل الاثنين إن شبهناهم بهم أبعدنا القياس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس هل شجرة الرضوان في أشجارهم هل وقعة بدر من أسمارهم إنما عرضت لهم غزاة في جميع أعمارهم وجهادنا مع الأنفاس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس آثر الصحابة الفقر والمجاعة واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة وسألت النصارى مائدة للمجاعة إنما طلبوا قوت الأدراس أما نحن فقال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أعند رهبانهم كزهد أويس أفي متعبديهم كعامر بن قيس أفي خائفهم كالفضيل هيهات ليس ضوء الشمس كالمقباس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل بشر ومعروف أفي زهادهم مذكور معروف أفي صلصلتهم رنة السيوف والأقواس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل أبي حنيفة ومالك أو الشافعي الهادي إلى المسالك وهو أجل من ذلك ما أحسن بنيان ديننا والأساس كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم علي من الحسن وأنبل أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل أو كأحمد الذي بذل نفسه وسبل تالله ما فيهم مثل أحمد بن حنبل ارفع صوتك بهذا ولا باس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم اجعلنا من خير الأمم اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اللهم اجمعنا في الدنيا على سنة نبينا وفي الآخرة مع حبيبنا اسقنا من يدي شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم انصر الأمة المحمدية اللهم انصر الأمة المحمدية اللهم من أرادنا والإسلام بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب آمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان اللهم يا ربنا نسألك صلاة بالمسجد الحرام وصلاة بالأقصى يا ذا الجلال والإكرام أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر أختم بالآية من كتاب الله في سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه